بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقول ما شاء الله وشئت. عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وبعد. هذا يعني باب في بيان شرك الألفاظ وهو الجمع بين الله تبارك وتعالى والمخلوق بحرف العطف الواو، لأن الواو تقتضي العطف والمشاركة، مشاركة في الفعل. لما تقول جاء محمد وأحمد يعني اشتركا في هذا الفعل اللي هو يعني المجيء. قال هنا باب يعني قول أن من الشرك أن يقول الإنسان ما شاء الله وشيء. كان بعض الناس يقولون ما شاء الله النبي ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فيقول النبي أجعلتني لله يدا فقل ما شاء الله وحده، المشيئة لله وحده. وفي الحديث هنا أن يهوديا جاء النبي فقال له: إنكم تشركون، يعني أنتم أيها المسلمون تدعون إلى التوحيد ولكم أنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون الكعبة، تحلفون بالكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقول أحد ما شاء الله وشاء فلان، وإنما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، يجعل من شيء العبد بعد من شيء فلان. وأنه إذا حلف العبد الكعبة يقول لا ورب الكعبة، فإحنا في الله تبارك وتعالى رب الكعبة، فيكون هذا الحلف في الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال: وله ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها قال: رايت كاني اتيت على نفر من اليهود، قلت: انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وانكم لانتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله وحده. نعم. يعني هذا الحديث يبين أن هذا الصحابي رأى في النوم أنه ينبح اليهود كلهم، يعني أنتم القول لولا انكم تقولون عزير بن الله، فقالوا كذلك، يعني وانتم تشركون فتقولون يعني ما شاء الله وشاء محمد. وراى كذلك في نومه النصارى فقال: يعني انتم القوم لولا انكم تقولون ان عيسى ابن الله. فرد عليه، يعني هذا قال اللي هو النصارى في رؤيا: وانتم القوم غير انكم يعني تجعلون مشيئة الرسول مع مشاكل تقولون ما شاء الله وشاء محمد. جاء أخبر النبي بهذه الرؤية، والنبي حمد الله على قامة فحمد وقال له أن أخبرت بها أحدا، فقام النبي خطب في الناس وأمر الناس أنهم يعني إذا نسبوا المشيئة لا ينسبوها إلى الله وحده سبحانه وتعالى. قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد هذه في أقوالهم، وإنما قولوا ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. العبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد على مشيئة الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة العباد، فنقول للإنسان إن شئت أن تفعل كذا ففعل، وإن شئت أن تفعل، لكن لا نجعل نقول له أن يجعل هذه المشيئة، لا يجوز أن نجمع بين مشيئة العبد ومشيئة الله بحرف العطف الواو، لأن الواو تقتضي المشاركة. فإذا قلنا ما شاء فلان نقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا نقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن ثم يجعل هنا يعني الترتيب، ثم للترتيب، ثم للترتيب والتراخي، يعني أن المشيئة لله ثم إذا شاء فلان، يعني فيكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. ثم قال فيه مثلا الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. اليهود يعرفون الشرك الأصغر في المثال هذا، أنه قال يعني نعم القوم أنتم غير أنكم يعني تشركون، تقولون لا يعني تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم، وهذا من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، وهم يعلمونه، يعني أنهم يعلمون هذا، ومع ذلك لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. نعم. الثاني يسره الإنسان إذا كان له هوى. طبعا يعني الذي منع اليهود والنصارى عن الإيمان مع علمهم بهذا هو الهوى. الهوى خلاص اتباع ما فهوها أنفسهم وتعصبهم لي يعني ما كان عليه آباؤهم ورد الحق من بهذا. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعد. يعني يقول إذا كان هذا الرسول قال اللي قال له ما شاء يعني ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له النبي جعلتني لله ندا، تقول واو كذا شركت بين مشيئتي ومشيئة الرب، قل ما شاء الله وحده. فيقول إذا كان هذا الرسول قال له أجعلتني لله ندا، أن فقط من شرك بالواو بين الرسول وبين الله في المشيئة، قل ما شاء الله وحده. فيقول هنا يقول الشيخ فكيف بمن يقول يعني في شعره من المسلمين ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، من كلام البوصيري في بردته، وقال بيتين بعد ذلك إذا لم تكن في معالي آخر بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدر. وقال أيضا وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فيقول كيف بمن يقول هذا، يقول ليس لي أحد ألوذ به عند حدوث الحادث يعني العظيم وهو يوم القيامة وهونها إلا الرسول، ما لي من ألوذ به سواك يعني يا رسول الله عند أحدها. إذا لم تكن في معالي آخذا بيدي فضلا، يعني إذا لم تكن بمعالي آخذا بيدي يعني منجيني من العذاب فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، وإلا أقول يا زلة القدم قد زلت قدمي ورحت النار. فيجعل ملاذه وملجئه ومخرجه من النار ومنجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحال أنه يقول هذا يعني من الأمة ومسلم وهو يرى هذا، وهذا الشرك لا يقاس بما شاء الله وشئت يا رسول الله، هل هذه شرك لفظي في التشريك بالواو، وأما هذا شرك حقيقي استغاثة بالله بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني القول بأنه لا ينجيه يوم القيامة إلا هو إلى رسوله. ثم قال الرابع أن هذا ليس من الشرك الأكبر بقوله يمنعني كذا وكذا. نعم، يعني هذا من الشرك الأكبر، لأن الذي قال يمنعني كذا وكذا ما ذكر هنا، يعني أن ينهى المسلمين عن هذا لأنه من شرك الألفاظ فقط. ثم كان منع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإن كان من شرك الألفاظ حتى يحسم مادة الشرك ويغلق يعني الباب ويسد الذرائع التي الموصلة للشرك. نعم. الخامس أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، كما جاء لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، فهي رؤيا صالحة وكانت خير، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي رأى أن اليهود قالوا له وأنتم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء الله. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. الرؤيا الصالحة قد تكون سبب لشرع بعض الأحكام، كما جاء في الأذان مثلا، أن الأذان شرع برؤيا، يعني رآها مسلم عبد الله بن زيد لما رأى سمع الأذان وجاء فاستغفر النبي، فالنبي قال نعم هذه رؤيا حق، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شرعا، بأن جعل الأذان لنشر الكلمات التي رآها هذا الصحابي في ملأ. نعم.